لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله: بيع الحيوان بلحم. قال جمهور الأئمة: لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الحنابلة. يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم الإبل بشاه، لأنه ليس أصله ولا جنسه. الجمهور يمنع ذلك، ورواية تانية عند الحنابلة بمنع ذلك، وذلك لأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أن أحدا قال في جزور ذبحت، فقال: أعطوني جزءا منها بهذه الشاه. فقال أبو بكر: لا يصلح ولا يعرف له مخالف من الصحابة. يعني هؤلاء الجمهور عند الحنفية يرون أن اللحم جنس واحد، فالحيوان مأكول اللحم لا يجوز بيعه بلحم من جنسه أو من غير جنسه. قال: فلا يجوز بيع بقرة مذبوحة ببقرة حية يقصد منها الأكل، لما رواه سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، هو مرسل، لكن مراسيل سعيد من أقرب المراسيل، خصوصا إذا كان له شواهد. وله شواهد، ولذلك حسنه الشيخ الألباني. قال الشوكاني: ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه. وروى البيهقي عن رجل من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت، ثم قال البيهقي: هذا مرسل، لأن كلمة رجل من أهل المدينة ليس إيه؟ لا يلزم أن يكون صحابيا، فيمكن أن يكون تابعيا، فلذلك هو مرسل، يؤكد مرسل ابن المسيب. ذاك الشيخ الألباني برضو حسن هذا الأثر. القياس يقتضي أنه يجوز، لأن منافع الحيوان ليست فقط للحم، واللحم جزء منها، فاللبن والحمل والنسل التكاثر كلها منافع غير منافع الذبح والأكل. لكن طالما صح الحديث فنقول أن الحديث مقدم على القياس. بيع الرطب باليابس. ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا. يعني الأصل عدم جواز بيع الرطب بتمر يابس. لماذا؟ لأن هذا الرطب إذا جف ينقص، ولا ندري كم يصير إليه كيل هذا التمر. فإذا بيع رطب بيابس كان هناك جهلا بالمساواة. هنقولها حالا. فالأصل عدم جواز بيع ما ييبس فيتغير وينقص بشيء حاضر من نفس الجنس، لأن عدم العلم بالتماثل هو علم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل في الحكم، والتفاضل يمنع ربا الفضل إلا لأهل العرايا، وهم الفقراء الذين لا نخل لهم، يهبهم الناس عارية، يعني يهبهم نخلات يتصدقون بها عليهم، يكونون في حاجة إلى التمر ومستعجلين لسه على بال الرطب ما يجف، هم عايزين دلوقتي أساس قوتهم التمر، فبيعون من أهل النخل اللي هم نخلتهم وسطهم يبيعون لهم رطبا بمثله بخرصه تمرا. يعني ايه خرصه تمرا؟ يعني شوف الرطب ده لما ينشف هيجيب قد ايه في العادة، ده استثناء لان هو هيبني على غلبة الظن بما يصير اليه هذا النوع من الرطب هيصبح قد ايه، يوم يبيع بمثله ايه تمرا، هم هينتفعوا بالتمر واهل العرايا هينتفعوا بالرطب اللي هم عندهم كتير من التمر من التمر، لكن الرطب بيبقى ايه مطلوب في وقت معين من باب التفكه ونحو ذلك. قال وروى مالك وابو داود عن سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ طبعا هم كلهم عارفين وهو صلى الله عليه وسلم يعلم بس بينبههم على العلة. قالوا نعم، فنهى عن ذلك. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة، أن يبيع الرجل ثمر حائطه، الحائط اللي هو البستان، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، فنهى عن ذلك. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما، نهى عن ذلك كله. طعاما يعني حبا، إما هو هيقدرهم الزرع ده يجيب قد إيه، يوم يقول له بص أنا هاخد ما يوازيه وسيبهولي أنا بقى، هيديله ما يوازيه حبوب جافة مدروسة خلاص نقيت، يديله اللي إيه اللي يتوقع أن الحقل ده يجيبه. وبالنسبة للعنب يبيعه بخرصه زبيبا، فلا يبيع أصلا النخل اللي هو ثمر النخل والرطب بالتمر، ولا العنب بالزبيب، ولا الزرع بالحب، نهى عن ذلك. روى البخاري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا، ده استثناء من هذا الأمر لشدة الحاجة إليه في هذا الوقت، ولذلك العرايا فيما دون خمس أوسق، فيما دون خمسة أوسق لابد أن يكون أقل في حدود هذا القدر، يعني لئلا يزداد الأمر والتوسع فيه فيحصل الضرر ضرر الربا بناء على ذلك. صح، مش هيتاجر، ده هو هياخد قد ما يأكل. بيع العينة، بيع العينة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في صورة بيع وشراء، ذلك أن الإنسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل، فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا، يعني خصم الفايدة، خصم الربا بدري عن إيه، مش هيسدد له متأخر، لا ده هيسدد له هيسدد له أكتر بعد ما هو اشترى عاجل، وهذا البيع حرام ويقع باطلا. طب لو باعه من حد غيره بيشتري سلعة هو مش عايزها ولا حاجة، وبعدين يروح السوق يبيعها فوري، هو شاريها بالتقسيط وبيعها فوري، ده اسمه التورق. مقتضى القياس الصحيح انه مثل الايه العينة، يعني ما لا فرق بين هذا وذاك. العينة معناها ان هو هيروح يشتري العربية دي تقسيط ويستلمها ويروح جاي بيعها ايه كاش لنفس الراجل. ها اللي بيتعال عليه بيحرقها بس مع نفس الصالة مع نفس الراجل. ده اللي بنقول عليه بيع العينة اللي ورد فيه النص. والتورق اللي هو طلب الورق سموه كده ليه؟ لان هو هياخد العربية دي يروح يبيعها لواحد تاني وهو في الاصل مش عايز ايه يشتري عربية ولا عايز يشتري حاجة. ده هو عايز فلوس لانه يريد الورق. التورق يعني طلب الورق. الورق اللي هو الايه الفضة الدراهم. ولذلك قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. واحد يقول له اشتري لي الايه الحريرة دي حتة القماش الحرير وبعدين يبيعها له بالتقسيط. ياخدها الراجل ويروح ده اخر المحل اللي جنبيه يروح جاي يبيعها له بثمن انقص. روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ظن الناس بالدينار والدرهم. ظنوا يعني بخلوا. هذا البخل المحرم من ان يمنع الزكاة الواجبة او يمنع النفقات الواجبة كمن يمنع نفقات اولاده واهله واهله الذين يجب عليه نفقتهم. اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا اذناب البقر يعني انشغلوا بالزرع اللي يوضحها اللي جاي الزرع محمود لكن هنا ذكره في صيغة الذم وتركوا الجهاد في سبيل الله الذي يجعلهم مذمومين انهم اتبعوا الزرع وتركوا الجهاد الواجب سواء كان فرض عين او كان فرض كفاية تعين بأن الإمام عينه أو بأن العدو نزل. قال واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه. وقال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات. وهذا يدل على أن التحايل على الربا يخالف مقاصد الشريعة. وقالت العالية بنت أيفع ابن شرحبيل دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة أم ولده اللي هي إيه أمته التي أنجب منها دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة فقالت أم ولدي زيد بن أرقم إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة ثم اشتريته بستمائة درهم نقدا فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. أخرجه مالك والدرقطني. يعني فيه هناك من ضعف هذا الأثر ولكن هذه الحيلة من الحيل التي نهى عنها الشرع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال نهى عن الحيل وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوه أذبوه وباعوه وأكلوا ثمنه. وقال لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبيع العينة مع أن ظاهره البيع، وهذا الذي جعل بعض العلماء كالشافعي رحمه الله يرون أن العقود مبناها على صورتها وشكلها، وأن المقاصد لا تعرف إلا بالألفاظ، فإذا لم يتلفظوا صح البيع. العبرة في العقود عند جماهير العلماء بالمعاني والمقاصد، وعند الشافعي بالألفاظ ويعني الصيغ، والصحيح قول الجمهور يسموها بالمعاني أم بالمباني. المباني دي هي الألفاظ اللي بتؤدي إلى المعنى أو يقوم عليها المعنى، فسموها مباني على ذلك. في المثال بتاع العربية، لو هو استعمل العربية يومين ثلاثة وراحش على طول باعها الواحد التاني، بتكلم على فهذا الأمر مبناه إذن على المقاصد. طالما أن العبرة بالمقاصد، لأن الشرع إنما يعني لا يعني لا يصح أنه ينهانا عن أمر ثم يبيحه لنا بمثل هذه الحيلة. وهذا الحديث مع ما يعضده مع تصحيح ابن القطان وكلام ابن حجر، والحديث الآخر هو حديث عائشة مع زيد بن أرقم، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، يتقوى حرمة بيع إلينا، رغم أن صورتها صيغة بيع وشراء في كلا المرة في كلا المرتين. الشافعي إمتى يحرمها؟ يحرمها بيقول له بعتك كذا على أن تبيعني إياه نقدا، هيقول له هبيعه لك نسيئة، وبعدين بيتلفظ بأنه ده جعل هذا شرطا في الإيه؟ في العقد الثاني، على أن ترده علي بنقد. فيقوم يبقى ده بقى في ذمته الدين اللي هو الأكبر، وهو استلم في إيده إيه؟ الثمن الجديد اللي هو في الحقيقة الدين الأصلي أقل، صورتها الحقيقية مال بمال مع الزيادة، ودخلت بينهما إيه؟ سلعة. طيب لو حصل ان هو كان نويها يشتريها فعلا، نويها يشتريها فعلا، وبعدين جت ظروف فاضطر الى البيع، او مش اضطر احتاج الى البيع، فهل تدخل هذه في صورة العينة؟ الحقيقة انها ليست حيلة. العلماء طرفين ووسط في الموضوع ده، طرف بيقول ان بيع العينة مش حرام لو مش الشافعية، وبيقولوا ما يحرمش الا لو اشترط العقد الثاني في العقد الاول هتبقى بيعتين في بيع. وطرف تاني بيقول حتى ولو ما كانش قصده ما ينفعش يبيعها، ما ينفعش يبيعها لايه؟ لنفس الشخص. لا، هو بيقول ده انا من الوالد ما نفترض بقى الصورة ان النية مش مبيتة، ده هو عايز يشتري عربية وبعدين اتزنق عايز فلوس فراح بايعها، يبيعها للراجل ده، هم قالوا له لا ما تبيعهاش للراجل ده، اللي هم المالكية اللي بيبالغوا في سد الذريعة. وفي قول ثالث بقى اللي هو الوسط، بيقول انه اذا كان عن تواطؤ وقصد فهذا لا يجوز، واذا يبقى ربا، واذا كان بغير قصد وليس انه يريد، هو شاريها بالتقسيط فعلا وكان ناوي يركبها ويستعملها وبعدين حصل ظرف ادى الى انه يبيعها، فيبيعها دي ايه؟ ما هو الديانة بقى كل واحد في نيته بقى، ما يعني الامر ده مبني على اذا كان القصد كذلك ام لا. وبهذا يظهر لنا ان اذا كان هناك تواطؤ واتفاق حقيقي، بس الألفاظ ما طلعتش بهذا الاتفاق على يعني البيع العينة، يبقى لا يجوز. وأما إذا لم يكن هناك تواطؤ ولا قصد البيع ولا حتى قصد التورق ولكن احتاج إلى ذلك، فهذا يجوز. هذا أوسط الأقوال، والله أعلى وأعلم. لكن هو اشترى بالتفصيل طلع وانفلكها وطلع بحها بره كاش، دي بداش مشكلة للطرف تاني، مش نفس الطرف لطرف ثالث، ما لسه قايلها دي اسمها ايه؟ التورق. وهي لا لا تجوز، لا تجوز. ابن عباس رضي الله عنه يقول دراهم بدراهم دخلت بينهما حريره، فهقول لك سياره فلوس بفلوس، جنيهات بجنيهات دخلت بينهما سياره، لان العله في الموضوع ان انت عايز فلوس، انت عايز تمسك فلوس قليله على انك هتدفع فلوس ايه اكتر ولو لطرف ثالث. لا، لما يبيعها بثمن اقل. لكن لو هو واحد هيشتري بالتقسيط ويروح يبيع اللي بالتقسيط ده بنفس الثمن كاش، يبقى ما دخلتش ايه دراهم ودراهم. لا، لان هو هنا ما فيش ربا، هو الموضوع ده كله لسد ذريعة الربا. انا خدتها تقسيط بعشرة ورحت بعتها كاش بعشرة، يبقى انا كسبت، مش كده؟ يبقى لا، تحصل في اسواق معينه، يبقى انا كسبت في الحقيقه. لا، احنا بنتكلم دلوقتي على الصوره اللي ممكن تكون موجوده. ماشي. فبناء على ذلك ان العبره بالمقاصد لا بالالفاظ، فاذا كان القصد صحيحا لم يحرم البيع والشراء، وإذا كان القصد هو التحايل على الربا فإن هذا يحرم. طب الشخص بقى اللي بيشتري البضاعة المحروقة وهو اللي عارف إن الراجل ده بيعها علشان يجيب فلوس، بيعها وهو عارف إن هو واخدها من هنا وبيبيعها هنا، لا يجوز أن يعاونه على ذلك، ويأمره بأن يتقي الله. الجمهور بيقولوا يجوز بيع التورق خلافا للعينة، عشان بيقول ده طرف ثالث، وان الحديث ورد في العينة بس، ولكن عمر بن عبد العزيز ويروى عن ابن عباس اللي هو الأثر اللي احنا قلناه، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي نرجحه، أن التورق لا يجوز. طبعا البنوك اللي مسمى بالإسلامية المعاصرة بعضها بيستعمل التورق وبعضها لا يستعمله. طبعا من أشهر البنوك اللي بتستعمل التورق بنك أبو ظبي وبنك البركة، يقولوا له أنت دلوقتي هنديك قرض إسلامي بفايدة. الموظفين اللي بيقولوا كده هم فاهمين أنت عايز إيه، عايز فلوس. أنا هقول لك احنا دلوقتي هنشتري لك بالتقسيط معدن في سويسرا، ولا انت عايز معدن ولا انت عايز ايه حاجة، هنشتريه لك بالتقسيط وانت هتوكلنا ان احنا هنبيعه لك ونديك التمن، ونديك التمن دلوقتي، وبعدين انت تبقى تسدد لنا الاقساط وتدينا توكيل ان احنا نسدد للراجل اللي احنا اشترينا منه، وهذا كله عشان يكتبوا شويه ورق بفلوس كتير. هيكتب له مثلا ان هو اشترى المعدن ده ب 100,000 مثلا، وبالتقسيط هتسدد كل شهر كذا وكل قسط كذا، وبعدين يدي له هو 80 في ايده، بدأ ب 80,000 اللي هو يقول له ده ثمن المعدن اللي احنا ايه بعناه لك، وانت بقى هتسدد لنا احنا عشان نسدد للايه للناس. الكلام ده مكتوب على الورق والحقيقه هو بيديله، وممكن يكون صحيح، يعني ممكن يكونوا بيشتروا معدن فعلا. ماشي، بيشتروا معدن فعلا بناء على جواز التورق. نحن نقول ان هذا في الحقيقه نوع من التحايل الواضح على الربا ولا نجيزه. الكاش باك بتاعتهم بنفس الطريقة، اعمل لنا وديعة وحنديك 80% منها دلوقتي، بلعبة التورق دي برضو لازم هيعملوا التورق بتاع المعدن اللي بره او غيره او في البورصة او نحو ذلك علشان يديله. هو قبض منه 100، ازاي يديله 80 وهو اصلا بيخليها يعني يشتغل بها كمرابحات؟ هيديله 80% منها عن طريق التورق، ويبقى فيها فلوس بفايدة برضو، ويقول له دي تسدد من دي، بس دول عقدين كلا يعني لا جمعهما معا هو نوع من التحايل على الربا. يقول له تحط لنا وديعة وبعدين نشتري لك عربية بالتمانين في المية منها، وأرباح الوديعة بتاعتك تسدد بزيادة شوية، تحط لنا كل شهر حاجة تسدد أقساط العربية اللي انت عليه هنشتريها لك. الوديعة عشان يطمن ان هو موجود، لو ما سددش يعمل ايه؟ يخصم من الوديعة. بس هذا الكلام فيه ما ذكرنا من ان القصد هو التحايل عن الربا. قل قولي هذا، استغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.